ما داري شو فيك تعودنا عضحكاتك على صوتك عبسماتك تعودنا عضحكاتك على صوتك عبسماتك عرق أبي همساتك لما نحن نحاكيك تعودنا عليك عليك خلي خلي تعودنا عليك شو فيك على صوتك عبسماتك تعودنا عضحكاتك على صوتك عبسماتك عرق أبي همساتك لما نحن نحاكيك على صوتك عبسماتك تعودنا عضحكاتك على صوتك عبسماتك عرق أبي همساتك لما نحن نحكي صوتك عبسماتك تعودنا عضحكاتك على صوتك عبسماتك عرق أبي همساتك لما نحن نحاكيك تعودنا عليك خليك